له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور